بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس الكلام على مسألة الإيمان التي عقد لها الموفق عليه رحمة الله فصلا خاصا، ومر معنا أن الإيمان مبني على أسس ثلاث، أن هذا الإيمان الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى مبني على أسس ماذا؟ ثلاث، دل عليها الكتاب، ودل عليها ماذا؟ السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الأساس الأول أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، ومنهم من يقول قول وعمل، وكذلك يعني ماذا؟ قول ماذا؟ باللسان، واعتقاد بالجنان، وكذلك يعني عمل بالجوارح والأركان. والقول مر معنا أن القول قد يكون للقلب، أن القول قول القلب وعمل القلب، أن القول والعمل قد يشمل القلب، يعني قول القلب هو التصديق واليقين، وعمل القلب هو ما يتعلق بأعمال الخشية والتوكل والإنابة والخوف والرجاء إلى آخره، وما يتعلق بعمل اللسان هي ألفاظه، عمل اللسان هي ألفاظه، والإيمان أي بالشهادتين وما يتبع ماذا؟ الشهادتين من الواجبات والمستحبات. وهكذا عمل الجوارح الموصود به الصلاة وما كان في معنى صلاة، زكاة، صيام، هذه هي الأعمال، هذه الأعمال. فأهل السنة بإجماع يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، والإجماع منقول، أي بمعنى أن من الإيمان ما يكون من قبيل الأقوال، ومن الإيمان ما يكون من قبيل الأعمال، أي بمعنى أن من مسمى الإيمان الأقوال، ومن مسمى الإيمان الأعمال. ومر معنا الأدلة على هذه المسألة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأساس الأول. والأساس الثاني مر معنا أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله جل وعلا وينقص بمعصية الله عز وجل. والأساس الثالث الذي مر معنا، وهو أن الإيمان يتبعض، أن الإيمان يتجزأ، وأن الإيمان يتبعض. هذا مجمل ما أخذناه بالأمس، ما أخذناه ماذا في الأمس، ونقرأ ما سطره ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه. انظر يا أخي سعيد، فصل. الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله، فصل: الإيمان قول وعمل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، أي كله من الإيمان، لأن الدين يشمل الإيمان، الدين يشمل الإيمان، يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، هذا كله الدين، كما في حديث جبريل عليه السلام. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: جعل القول والعمل من الإيمان، القول لا إله إلا الله، والعمل وهو ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق، فجعلها من مسمى الإيمان، أي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى الإيمان، فهي من الإيمان. قال: وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. نعم، وهذا ما يتعلق بالأساس الثاني، أن الإيمان يزيد وينقص، واختصر على هذه الآيات، ولله في الآيات كثيرة في هذا المقام. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا، أي بمعنى أنه يتبعض ويتجزأ، وهو الأساس الثالث الآن، هذا هو الأساس الثالث. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل آخر. تفضل يا سيدنا. قال فصل: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. نعم، الآن انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل آخر من فصول العقيدة والمعتقد، وهو الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب، والمقصود بالغيب هو ما غاب عن الإنسان، ما غاب عن الإنسان يسمى غيبا، ما غاب عن الإنسان يسمى غيبا، سواء كان فيما سبق أو فيما سيأتي، فيما سبق أو فيما سيأتي، فإن هذا يعتبر ماذا؟ غيبا. والإيمان به واجب كما سيأتي، وذكر ماذا؟ المصنف. والإيمان بالغيب هذه من أخص صفات أهل الإيمان، ولهذا الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الإيمان بأنهم ماذا؟ يؤمنون ماذا؟ بالغيب، فجعل من أخص أوصافهم الإيمان بما غاب عنهم، بما غاب ماذا؟ عنهم، سواء كان فيما مضى أو كان فيما يستقبل، أو كان فيما يستقبل. والمقصود بالإيمان ماذا؟ بالغيب، أي بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه، أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، مما كان ومما سيكون، مما كان ومما سيكون، هذا كل ماذا؟ من أمر الغيب. وهذا الأمر الذي أخبر عنه الله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم هذا في سنته، سواء كان ما يتعلق بأمر الدنيا أو ما يتعلق بأمر الدين، سواء كان ما يتعلق بأمر الدنيا أو ما يتعلق بأمر ماذا؟ الدين. وهكذا أيضا ما يتعلق بالحياة البرزخية، وهي ما بين الدنيا وبين الآخرة، الحياة البرزخية وهي ما بين الدنيا وبين ماذا؟ الآخرة. كل هذا غاب عن الإنسان، كل هذا مما غاب عن الإنسان، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه يعني ماذا؟ الإيمان. الواجب عليه ماذا؟ الإيمان. ما معنى الإيمان؟ أي التصديق به. ولهذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يصدق في كل ما أخبر، أن يصدق عليه الصلاة والسلام بكل ما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإن جانب النبي صلى الله عليه وسلم مأمون، أي من حيث ماذا؟ فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل الإيمان، ويدخل هذا في باب الإيمان، الإيمان بما غاب عن الإنسان، الإيمان بما غاب عن الإنسان، سواء كان فيما مضى كما قلنا أو ما يستقبل، بأمر الدنيا أو بأمر ماذا؟ الدين، أو بما كان بين الدنيا وبين الآخرة، وهو ما يسمى بالحياة البرزخية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون الإنسان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وشاهدا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة حتى يصدقه عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر، حتى يصدقه عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر. هذه من مقتضيات الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، من مقتضيات الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يكفي الإنسان أن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا بالرسالة، ثم بعد ذلك لا يصدقه فيما أخبر، سواء كان فيما مضى أو كان فيما يستقبل، فإنه ما آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا حقيقة، وإنما آمن به بلفظه، وإنما آمن به ماذا؟ بلفظه عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول الموفق عليه رحمة الله، قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني مقتضى كما قلنا شهادة أن لا إله إلا الله امتثال يعني ماذا؟ أمر فيما أمر، واجتناب ماذا؟ ما نهى عنه وزجر، وتصديقه في ماذا؟ فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ركن من أركان الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالرسالة، امتثال المأمورات، اجتناب المحظورات، تصديق ماذا؟ ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. هل يجب؟ نقول نعم يجب، بل هو ركن أركان الإيمان. لا يكون الإنسان مؤمنا حقيقة حتى يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صح به النقل عنه، يعني هذا قيد مهم، لأن من الأخبار ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت سندا، ولا يثبت ماذا؟ سندا. هذا لا يجب على الإنسان لأنه ما ثبت أصلا، وإنما فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان ماذا به، يجب الإيمان ماذا به إذا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتأمل في قول المصنف قال صح به النقل، ما اشترط أن يكون أحادا أو يكون ماذا متواترا، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقبلون كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار، ولا ينظرون هل جاء من طريق الأحاد، يقولون هذا لا يفيد، لأن المسألة عقائد ويشترط فيها الجزم، والجزم لا يكون بأخبار الأحاد، والأحاد تفيد الظن ولا تفيد ماذا ولا تفيد اليقين. هذه فلسفة لم تعرف إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة، هذه الفلسفة فلسفة المتكلمين لا تعرف إلا بعد القرون يعني ماذا الثلاثة المشهود لها ماذا به الخيرية، وإلا لم يرد عن صحابي ولا عن تابعي ولا أتباع التابعين ولا هكذا ماذا الأئمة الأربعة أنهم يشترطون شروطا زائدة فيما يتعلق بالأحكام العلمية على الأحكام ماذا العملية، ما عندهم هذا. كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من قبيل الأحكام يجب العمل به، إن كان أمر امتثله، وإن كان نهي اجتنبه، وإن كان خبرا صدقه، هذا هو الواجب في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. قال صح به النقل عنه، أي صح النقل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحادا أو متواتر، ولو كان حديث حسن لغيره، ولو كان حديث حسن لغيره في يعني ماذا فيما جاء من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب التصديق ماذا به. قال فيما شاهدنا، أي فيما يرى بالعين، فيما يرى ماذا بالعين، أو غاب عنا، أو غاب ماذا عنك، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء أنت ما رأيته، لربما يكون قد مضى أو ربما ما يستقبل، فأنت ما رأيت هذا الشيء، وإنما أخبر عنه الصادق المصدوق كما قال عبد الله بن مسعود. ما الواجب نحو خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ التصديق، وإلا فإن الإيمان ينتفي عن هذا الإنسان. ما هو الإيمان المستحب أو الإيمان الواجب، بل أصل الإيمان ينتفي عن يعني ماذا هذا الإنسان إذا لم يصدق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيما شاهدناه أو غاب عنا، قال نعلم أنه حق، لابد أن يكون الإنسان على يقين، ما يكون متشكك الإنسان في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا شكك فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار ما آمن به عليه الصلاة والسلام، بل كن على يقين. ما دام أن الخبر قد صح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام فالواجب التصديق. قال نعلم أنه حق وصد، نعلم أنه حق وأنه ماذا صدق، لأن الله جل وعلا عصمه من أن يقول عليه ماذا سبحانه وتعالى يعني الكذب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا بوحي من الله عز وجل. وحقيقة هذه الأخبار إنما هي من رب العالمين، حقيقة هذه الأخبار إنما هي من رب العالمين، أخبر بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. فتكذيبك للنبي عليه الصلاة والسلام تكذيب رب العالمين، تكذيبك للنبي صلى الله عليه وسلم هو تكذيب لرب العالمين. ولهذا يقول العلماء أن من كذب النبي عليه الصلاة والسلام فقد كذب رب العالمين، لأن الله عز وجل هو الذي أتمن على الغيب، لأن الله هو الذي أتمن على الغيب وأمر بتصديقه، فإذا لم تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ما آمنت بالله عز وجل. ولهذا يقول العلماء أن من لم يؤمن برسول من الرسل ما آمن بكل الرسل، لو ما آمن برسول من الرسل ما آمن بكل مدى الرسل، هذه تكون في البال. قال نعلم أنه حق وصدق، وسوى ذلك وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه، أي أحيانا قد يأتي بعض أشياء تحتار فيها العقول، تحتار فيها العقول، أي بمعنى أن الإنسان سبحان الله قد يعني لا يعرف وجه هذا الأمر، قد لا يعرف الإنسان وجه هذا ماذا الأمر، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه التصديق، الواجب عليه ماذا التصديق. فبعض الأشياء قد لا يعقلها ماذا الإنسان، قد لا يعقلها ما يعقلها ماذا الإنسان، ويحار فيها ماذا العقل، ما الواجب على هذا الإنسان؟ الواجب الإيمان، الواجب على الإنسان الإيمان. وكما مر معنا في مبحث صفات الله جل وعلا أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بألفاظها وبمعانيها، ويترك ماذا تكييفها، لأن الكيف ماذا غير معقول أو مجهول عن هذا ماذا الإنسان، لكن الواجب أن تؤمن، أن تؤمن بهذه الحقائق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. في الشرائع يعني قد تأتي بما تحتار فيه العقول، لكن بما تحيل ماذا العقول وتمنحهم ماذا العقول هذا ممنوع، لا يمكن أن يأتي، لا يمكن ماذا أن يحصل، لكن أشياء تحتار فيها العقول فتأتي بها الشرائع. ولهذا ابن قدامة رحمه الله تعالى نبهك على أمرين: ما يعقله الإنسان وما يجهل الإنسان. ما الواجب فيه؟ الواجب فيه الإيمان. الواجب فيه ماذا؟ الإيمان. فالقوم من المتكلمة لما لم يعقلوا ماذا بعض الأشياء أو جهلوا ماذا بعض الأشياء ويريدون الوقوف على حقائق هذه ماذا الأشياء، خاضوا إما يعني ماذا بالتعطيل وإما بالتكييف، إما بالتعطيل وإما بالتكييف، فأصبحوا ما بين المعطلة وما بين الممثلة، ما بين المعطلة وما بين الممثلة. والواجب على الإنسان إذا جاءه الخبر فيما لا يعقله وفيما يجهله أي يحتار عقله ماذا فيه، الواجب التسليم. الواجب هو ماذا؟ التسليم. ولهذا ما يجري في البرزخ وما يجري ماذا يوم القيامة قد تحتار فيه العقول، قد تحتار ماذا فيه العقول، لكن ما الواجب فيه؟ الواجب فيه التسليم. وهكذا عندك صفة النزول إلى سماء الدنيا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في كل ليلة ينزل إلى سماء ماذا؟ الدنيا، ينزل إلى سماء الدنيا. إذا خاض الإنسان بعقله الحقير الضعيف كيف ينزل وثلث الليل في كل هذه الدنيا باق في كل هذه الدنيا؟ معنى ذلك أن الله دائما وأبدا في يعني ماذا في سماء ماذا الدنيا. وخوض من هذا المعنى، وخوض من هذا ماذا المعنى، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ماذا لي الإنسان. فما يحتار فيه الإنسان الواجب عليه الإيمان به، الواجب عليه. ولهذا نبه المصنف قال: وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه. الشيء الذي تجهله تقول آمنا به، كما نقول نؤمن بصفات يعني ماذا الله سبحانه وتعالى وأن لها كيفية، لكن نحن لا نعقل هذه الكيفية. بل أحيانا يكون الإنسان بين جنبي ماذا شيء قد لا يعرف ماذا حقيقته، كالروح هذه التي تكون بين جنبي ماذا الإنسان ما يعرف حقيقة الروح مع أنها مخلوقة وهي في جسده، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا كما أثر عن عبد الله بن عباس أنه يقول: لا يوجد في هذه الدنيا مما هو في الجنة إلا الأسماء، عنب التفاح إلى غير ذلك، لا يوجد في هذه الدنيا مما هو في الآخرة إلا مجرد الأسماء، أما الكيفيات والطعم والحلاوة واللون الله أعلم بها، الله أعلم ماذا بها، فهذه مخلوقات لله عز وجل، فما بالك ماذا به رب العالمين سبحانه وتعالى. الواجب على الإنسان في أمر الغيب فيما جاء بكتاب الله ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب فيه الإيمان، الواجب فيه الإيمان. لأنه سيذكر المصنف حوادث الآن، سيذكر المصنف أمثلة على أمر الغيب، سيذكر ماذا المصنف بعد ذلك أمثلة على أمر ماذا الغيب قد تحتار فيها العقول، قد تحتار فيها العقول، لكن ما الواجب فيها؟ الواجب فيها الإيمان. قال: ولم نطلع على حقيقة معناه. لم نطلع على حقيقة ماذا معناه، أي لا نعقل ونجهل ولا نطلع على حقيقة ماذا معاني كمعاني ماذا صفات الله جل وعلا، لكن ما هو الواجب؟ الواجب الإيمان، الواجب ماذا الإيمان. فيجب ماذا الإيمان بكل ما أخبر به المعصوم عليه الصلاة والسلام. عقل الإنسان الكيفية أو لم يعقل الإنسان الكيفية، الواجب الإيمان. ولهذا أنكر مالك عليه رحمة الله على ذاك الأعرابي الذي دخل يسأل الإمام مالك عليه رحمة الله على كرسيه فيما يتعلق بالاستواء، فقال: يا مالك يعني كيف استوى الله سبحانه وتعالى ماذا على عرشه؟ قال: الاستواء معلوم في لغة العرب هو يعني ماذا العلو والارتفاع إلى آخر معاني يعني ماذا علو الله عز وجل على عرشه. قال: والإيمان به ماذا واجب، والكيف ماذا مجهول أو غير ماذا معقول، أي لا نعقله نحن. الله عز وجل أخبرنا بلفظه وعن معناه، لكن ما نعقل ماذا هذه الكيفية. ثم قال: أخرجوا ماذا السائل والسؤال عنه ماذا بدعة، والسؤال عنه ماذا بدعة. إذن الواجب على الإنسان أن يؤمن ماذا بكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه وعن نفسه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن ربه تبارك وتعالى. عقل الإنسان الكيفية أي كانت معقولة وعقل الكيفية أو لم تعقل ماذا الكيفية. ما الواجب؟ الواجب الإيمان، الواجب ماذا الإيمان. وراء ذلك هو خروج عن هذا الأمر، وراء ذلك هو خروج عن هذا الأمر إلى الانحراف والزيق، إلى الانحراف ماذا والزيق. فعقل الإنسان ضعيف، عقل الإنسان لا يدرك إلا ما كان محسوسا، عقل الإنسان لا يدرك إلا المحسوسات، أما ما وراء المحسوسات فالعقل لا يدرك، العقل ماذا لا يدرك. فكون الإنسان يرى هذا الشيء ما في إشكال أنه يكيف ماذا بعقله، أما كون الإنسان يغيب عنه هذا ماذا الشيء فلا يستطيع العقل إلى ماذا إلى الوصول إلى كيفية هذا ماذا الشيء، وربما حتى في باب المخلوقات، في باب ماذا المخلوقات، لو قيل لإنسان فلان اشترى سيارة كيف كيف لنا هذه السيارة، فلان اشترى سيارة حقيقة فكيف لنا هذه ماذا السيارة، ما يستطيع، وهي في الأرض مخلوقة، فما بالك بما غاب ماذا عنه من صفات الله جل وعلا الذي يقول فيها الله عز وجل ليس كمثله شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد ماذا العموم، ما في شيء يماثل ماذا رب العالمين سبحانه وتعالى، فما بالك يعني ماذا بصفات رب العالمين. فإذا كان المخلوق يعجز بعقله الضعيف أن يكيف مخلوق من المخلوقات في الدنيا، مخلوق من المخلوقات ماذا في الدنيا، فما بالك ماذا بصفات الله عز وجل. والمصنف كما قلنا سيذكر ماذا حوادث، وهي شرح ماذا أمثلة تتعلق بأمر الغيب، سيذكر أمثلة تتعلق بأمر ماذا الغيب والواجب نحو هذه المغيبات الإيمان، الواجب نحو هذه المغيبات الإيمان. هذا ملخص ما أراد الموفق عليه رحمه الله في هذا الفصل، وهو الإيمان بالغيب. بارك الله فيكم. السؤال الله يذكر اليوم معنا الأخصر وكذا، بس الحين قرأ الكتاب الأخصر الله مستعان. ها عنده سؤال يا اخوان الاشكال طيب لو انا بارك الله فيك.